كيف أشغل أوقاته في النهار صبرا. مع هذه الراحه وهذه الوسائل المفيده تجد الانسان كقاعص على طلب العلم، بارك الله فيه وعلى العلم النافع. فلا ينال بعزه النفس كما جاء عن مجاهد البخاري، لا ينال يتمثل ولا متكبر. صحيح البخاري عن مجاهد جعل الناس رحمه الله يقول اخذنا هذا العلم بعلم نسعه الى تواضع بين جدا. وقد جاء عن الحاكم رحمه الله قال سمعت دخلت على ابي الضيف اخطات قال بيت كتبه بين يديه سرائك. نرى ولو نفست على نفسي قال يا بني تقول إن أشتغى أنا من أصحاب رسول الله عليه وسلم أنس إلا بالكتب ولا أنس إلا بالعلم النافع. ومن استأنس من وحدته وكتبه استأنس بكثرة الكلام فهذا إنسان مسكين بارك الله فيك. فيجب على الإنسان أن يصبر ويصابر ويتحمل إذا أراد العلم النافع، أما أن يريد أن يجلس ويشار إليه بالبنان بدون تعب فهذا الطلب المستحيل. وقد جاء أيضا عن أبي حاتم الرازي رحمه الله كان يقول قال لي أبو زرع الرازي الإمام صاحب العلل ما رأيت أحرص على طلب الحديث منك. فقلت له إن ابن عبد الرحمن الحريف عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله صاحب جرح التعديل قال من أشبه أباه فما ضرب. الحمد لله. قال من أشبه أباه فما ظلم. فسألت عبد الرحمن عن اتفاقي كثير استمعت له وسؤالات لأبيه فقال ربما كان يأكل وأقل حرص في طلب العلم. عبد الرحمن بن أبي حاتم يقرأ على يديه وهو يأكل ويقرأ عليه وهو يمشي ويدخل الخلاء ويقرأ عليه من الخارج ويدخل البيت يطلب الشيء قال فأقرأ عليه. انظر إلى هذا الحرص العظيم لعبد الرحمن رحمه الله وهو الإمام ابن الإمام. وقد جاء عن علي بن احمد قال كلمه عبد الرحمن بن ابي حاتم ولكن رايت مقدم تجار قال كنا بمصر سبعه اشهر لم ناتي فيها مرقه. انظر الى احوالنا اليوم وكيف نتنعم في هذا النعيم. نسال الله ان يبارك لنا في اوقاتنا وفي انفسنا. قال كنا في النهار يقسم المجالس في الشيوخ في طيلة النهار يقسم اللقاءات مع المشايخ وبالليل ينفح حتى في النهار. قال فأتينا يوما أنا ورفيق لي أتوا إلى شيخ من شيوخهم فقال هو عليل فرأينا في طريقنا سمكة أعجبتنا فاشتريناها. فلما صرنا إلى البيت حضر وقت بكر فلم يمكننا إصلاحه ومضينا إلى المجلس فلم نزل حتى ثلاثة أيام. وكاد أن يتغير السمكة تغير يكون فاسدة بعد ثلاثة أيام. فلم يأكل رحمه الله ولم يجد عنده من الوقت للأكل هذه السمكة التي اشتهوها. لم يكن لنا فراغ نعطيه من يشويها. ثم قال عبد الرحمن رحمه الله لا يستطاع العلم براحة الجسم. العلم لا ينال براحة الجسم. كان جاء أيضا عن أبي شعب الحافظ رحمه الله أنه كان يقول لا يصبر عن الخل

مسلك خطير، من سلكه فهو على شفا جرف، نسأل الله العافية. قال عفان بن مسلم الصفار الإمام: قدمت أنا وباهز بن حكيم فدخلنا على علي بن عاص فقال لنا: ممن أنتم؟ قلنا: من أهل البصرة. قال: فما ذكرنا له أحدا إلا استصغره. قال: فلما خرج قال بهز: ما أرى هذا يفلح، ما أرى هذا بارك الله فيكم يفلح. الذي يطعن في العلماء ويتنقصهم نهاية أمره إلى أنه لا يفلح، ويصل به التردد إلى أن ينحرف عن منهج الله الحق. تنظروا أيضا إلى ما يفعله الحدادية اليوم، وكيف تكالبوا على أهل السنة، وعلى رأسهم شيخنا الشيخ ربيع بن عالي حفظه الله وطال عمره على طاعته، كيف تكالب عليه أهل الأهواء. لماذا؟ لأنه ما من طائفة في هذا الزمان إلا وقد رماها بسهم لا برأ لهم منها، فتكالبوا عليه. انظر إلى كيف يطعنون فيه ويصنفون المصنفات، بارك الله فيكم، وألفوا الكتب والرسائل بالضبط بالكذب والبهتان. هذا حالهم، وأيضا فعل هذا بالألباني رحمه الله وغفر له عندما كان حيا، كيف كان يتملق بعض الناس إليه، ولما مات رحمه الله ألفوا فيه الكتب. ذكر الله رحمه الله في السير عن الحاكم أنه قال: سمعت يحيى بن عمرو يقول: سمعت أبا العباس بن الحسن الحجاج: ما حال أبي علي الحافظ؟ فقال له: ما الذي يصنفه الآن؟ فقال: هو ذا يرد على مسلم ابن الحجاج. فأنشأ الحطيئة، فأنشأ يقول: يطبع للحطيئة ألف بيت، فذاك الحي يغلب كل ميت، كذلك دعبلا يرجى سفاحا، وحمقا أن ينال مدى الكويت. فهؤلاء عندما كان العلماء والساده أحياء لم يستطيعوا أن يتكلموا، لما ماتوا انضرى هؤلاء بالمجاهيل النكرات من الحجابية لآل الفجار، وطعنوا في أئمة الدعوة السلفية. فاعرفوا لأهل العلم منزلتهم، واعرفوا قدرهم، فإن الإنسان إذا تمادى وأصبح يطعن في أهل العلم فاغسل كفيك منها، فهذا لا خير فيه، بارك الله فيك. واعرفوا منازل طلبة العلم، الآن الكثير من الناس يطعنون في كثير من السلفيين للأسف الشديد، يطعنون في طلاب العلم، وإنما يريدون الوصول إلى مشايخهم. إذا لم يستطيعوا في مشايخهم بصراحة طعنوا فيهم، وترى الناس الآن يتكالبون على مشايخ السنة، ولكن الله تبارك وتعالى يحفظهم. فلا يعينوا أهل الأهواء، بارك الله فيكم، وتتنقصوا علماء السنة بالهمز واللمس، ولا تجالسوا أهل البدع، ولا تكلموهم من الحجاجية من جماعة الحلبة، فإنهم شر. كثير الآن من الناس عندما أحسوا بأن هناك بعض الشيء فجالسوا لباس السلفية ودخلوا في صفوف السلفيين، لا حبا فيهم ولا رغبة فيما عندهم من الخير، وإنما من أجل أن يزيدوا الفتنة فيما بينهم البيت. كانوا يقولون الكلام هنا وهناك كذب من الفجور، لا يتوضعون في الكذب، بارك الله فيكم. فهؤلاء الناس ضروهم أصحاب القيل والقال والفتن، يجرون بالفتنة من هنا إلى هناك من أجل إسقاط السلفيين. يعرفوا ناس كانوا من أبعد الناس، بارك الله فيكم، عن السلف، عن الدفاع عن السنة وعن أهلها، والآن تغولوا وانتقلوا من هذه المرحلة السيئة مرحلة التمييع إلى الأسوأ، وقفزوا من هذه الناحية حتى أصبحوا رؤوسا في الغلول والطعن في أهل السنة والفجور بقاء الثلاث. قالت له التجربة بارك الله فيكم، فإن الذي ينقل الفتنة لا يزيدها إلا اشتعالا، عليكم بالتآخي والاتحاد فيما بينكم البين. بارك الله فيكم، انبذوا كل أسباب الخلاف وحاولوا كل الجهد أن تسدوا أي فرقة بين الشباب قبل يتسع الأمر. تذكرون بالله تبارك وتعالى، بفضل بالمولى عز وجل، ورقبوا من الأعادي متنازلين من أجل حقوق أنفسهم، فلا تغضب نفسك أبدا ولا تنتقد لها، تجرد بالحق واصبر على هذا الحق قبول الحق. قال من الله، وإن رأيت الخلل فاقع برفق ودين. بارك الله فيك، لا تأتي وكأنك آمر وناهي وقابض، لا، كن سمحا لتعاملك مع إخوانك سهل الليل، ولا آمن بهذا أن تميع القضايا المنهجية ويصبح الرجل صاحب باطل قاهر، وترى الإنسان يتملق إليه إليكم بأمر فعلوه. بارك الله فيك، ولا تتكبر الإنسان عن الحق أبدا، ولو جاء من أثر صغير جاءك الحق جزاك الله خيرا بارك الله فيك، ورحم الله رجلا أهدى إلي عيوب، لأن المتكبر الذي لا يقبل الحق لا يوفق إليه، ولا يوفق إلى جليس صالح، ولا يصبح حتى إلى المنهج الحق الذي يسير عليه، فإنه منهج يقبل النقد والنصيحة ولا يخاف من النقد أبدا كما يفعل كثير من الأخطاء. فقلت له أخطأت، قلت أنت ما تركتم أحد وأنتم تريدون إسقاط الرموز. بارك الله فيك، انظر إلى شيخنا الشيخ ربيع بن مهدي وهو يقول هذه الكتب، فإذا رأيتم فيها شيء أخبروني وهو مستعد على أن يتراجع. هذا انظر إلى هذا التواضع من هذا الإمام، أسأل الله تبارك وتعالى الصبر، وانظر إلى سير السلف رحمهم الله بقبول الحق والرجوع إليه، وانظر إلى أحوال كثير من الناس الآن من المتلونين ومن أهل الفتن. بارك الله فيك، كيف يتلونون؟ وانظروا كل الفاطمين من الدخلاء، لأن الآن نخشى من هذا الصنف بارك الله فيكم الذي يأتي ويلبس أثواب السلفي ثم يدخل في السلفيين، بمجرد أن يدخل تصبح الفتن كثيرة بين السلفيين، بينما لم يكن هناك خلاف أو هناك خلاف قليل، وبدخوله يزداد الشقاء والخلاف. فأمثال هذه النماذج يجب أن ينتبه الإنسان منها ويكون سلفي بفطنة وخبرة وممارسة لحياة الناس حتى يعرف كيف يتصرف هؤلاء الناس، ولا يكون الإنسان ساذجا تمر عليه العبارات الخاطئة ويمر عليه أصحاب الفتن ولا يفطن إليهم. بارك الله فيكم، بسبب الإفراط في حكم الظن يحكم الإنسان الظن بإخوانه، لكن أصحاب الفتن وأصحاب القيل والقال يحكم الظن بهم، فهم الذين يشعرون كلا هنا وهناك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع شملكم وأن يوفقكم إلى كل خير، ونسأله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الكتاب والسنة من السلف، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا مشايخ على السنة الأحياء منهم ويرحم الأموات، وصلى الله وسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.